قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. مناسبة هذا الحديث أن من النصيحة لمن عاند الإسلام وعاداه أن يدعى إليه، فإن لم يقبل وكان في الإمكان قتاله أن يقاتل. هذه مناسبة ظاهرة بين الحديث السابق واللاحق، لأن بعض الناس يظن أنه لا نصيحة للكافرين. لا، النصيحة للكافرين واجبة إلى أقصى الحدود، النصيحة للكفار واجب إلى أقصى الحدود، حتى لو وصل الأمر إلى إهلاك النفس فالنصيحة لهم واجبة. موضوع هذا الحديث بيان ما يقاتل عليه الناس، موضوع هذا الحديث بيان ما يقاتل عليه الناس. روى هذا الحديث عبد الله بن عمر، وقد مر ذكره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت مبني للمجهول، ومعلوم أن الآمر له هو الله. فلماذا قال أمرت؟ لأن الأمر من الله، والبيان أو الإيصال كان من جبريل، فيصح إبهامه الفعلي. أمرت أن أقاتل الناس، وأقاتل من المقاتلة، وقاتل يقاتل وأقاتل، وأصل القتال أخص من الجهاد. انتبهوا، بعض الناس يجعل كلمة القتال مساوية للجهاد، هذا غلط. الجهاد أعم من القتال، القتال فرد من أفراد الجهاد، القتال فرد من أفراد إيش؟ أسألك شيخ شيبة، نحب الشيبة نسأله في الأمور اللي فيها شيبة. نوح عليه السلام شيبة في الإسلام ولا لا؟ معمر، كان مجاهدا ولا لا؟ يقينا يقينا كان مجاهدا، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى الإسلام، أي جهاد أعظم من هذا؟ طيب ما قاتل، هل معناه ما جاهد؟ أبدا، القتال فرد من أفراد إيش؟ الجهاد، وليس هو الجهاد فقط كما يظنه من يظنه من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جلس 13 سنة في مكة يدعو الناس بدون قتال، جهاد. قال الله له وهو في مكة، ما في قتال، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال له ولأصحابه والذين جاهدوا، هذا قبل ما يهاجروا، قبل ما يكون في قتال، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن القتال فرد من أفراد الجهاد. قال أمرت أن أقاتل الناس. الألف واللام، انتبهوا لهذه الكلمة، هل الألف واللام للاستغراق أو الألف واللام للعهد؟ إن قلت كما هو قول بعض الشراح إنه للاستغراق فهذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل من عاهدهم من المشركين، فما قاتل اليهود في المدينة من بني قريظة والنضير وبني قينقاع، وكل قبيلة من هذه القبائل لما نقضت العهد قاتلهم، وصالح المشركين من قريش لما طلبوا الصلح ولم يقاتلهم. إذن قولنا نقول الناس الألف واللام الاستغراق لا يصح، بدلالة الواقع فإنه عليه الصلاة والسلام ما قاتل الكفار الذين كانوا يعيشون معه في ذمته وفي عهده وفي ولايته، فدل على أنه ليس للعموم. إذن لأي شيء يكون؟ يكون أمرت أن أقاتل الناس للعهد، وهم الذين صدوا الناس عن دين الله عز وجل، وهم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمرت أن أقاتل الناس، أي الذين يصدون الناس عن دين الله، الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. أمرت أن أقاتل الناس، أي الذين يصدون عن دين الله، لأن المشرك الذمي والكافر المعاهد والمستأمن لا يقاتل، كيف نقاتله وقد أعطيناه الأمن والعهد؟ الله يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فكيف نقاتله الآن؟ وإذا كان بيننا وبينهم عهد كيف نقاتلهم؟ والله يقول إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذن ما يصح أن نقاتل الكفار الذين بيننا وبينهم عهد ومواثيق. إذن ما المقصود أمرت أن نقاتل الناس؟ الذين يعلنون الصد عن دين الله والعداوة لدين الله ويقاتلوننا. أمرت أن نقاتل الناس، على أي شيء نقاتل؟ انتبه الآن، هذه مسألة عظيمة فارقة بين أهل الدنيا وأهل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل لأجل الأرض كما يقوله من يقوله من مدعي العلم، إنما يقاتل لأجل دين الله عز وجل. العداوة بيننا وبين اليهود ترى ما هو لأجل الأرض. بعض الناس يقول العداوة بيننا وبين اليهود على الأرض، إيش الغباوة هذه؟ يعني اليهودي إذا صار ذميا ما بينك وبينه عداوة، وهو يقول عزير ابن الله، هذا الدين جديد، هذا من المحدثات. نحن حينما نقاتل عدوا ليس القتال لأجل الأرض ولا لأجل المال، لماذا نقاتل؟ انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لماذا يقاتل، حتى يشهد أن لا إله إلا الله أكبر. انظروا إلى عظيم نصيحة المسلم أنهم يبذلون أرواحهم رخيصة لأجل نصح الكافرين، ينصحونهم، فإن أبوا وصدوا عن دين الله يبدأون بقتالهم ولو قتلوا. أي نية في الخير أعظم من هذه النية؟ إنسان يقتل نفسه لأجل الآخرين، ليش ما دخلوا في دين الله؟ يمكن واحد يقول يا أخي عنهم ما دخلوا خليهم يولون، ليش تقتل نفسك؟ لا، يعني المسلم يحب الخير للغير. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهنا لما قال أمرت ولا قال أمرنا؟ ها؟ أمرت، فدل على أن الخطاب مخصوص به، ولا يقوم بهذا الأمر إلا من يقوم مقامه في الحكم والأمر والنهي وهو الحاكم. ولهذا لا يجوز بدء القتال للكفار، لا يجوز بدء القتال للكفار إلا بأمر الحاكم المسلم ولو كان كافرا، ما يجوز بدء القتال إلا بأمر الحاكم، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد والحجة ماضيان والهجرة مع كل إمام برا كان أو فاجرا. الحج والجهاد هذه أمور مع الأئمة مع الحكام. قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الأمس شروط الشهادة الست، واليوم نبين معنى ركن لا إله إلا الله. هذه الكلمة لها ركنان، النفي والإثبات، فلا يصح إيمان ولا توحيد إلا بهما معا. لا إله، هذا الركن الأول النفي، إلا الله، هذا الركن الثاني الإثبات، ينتج من النفي والإثبات معنى جديد وهو الإله الحق، الإله المعبود بحق هو الله، ومن سواه من الآلهة فهي معبودة بباطل. قال وأن محمدا رسول الله، معنى محمد رسول الله واضح، محمد صلى الله عليه وسلم هنا واقع موقع المبتدأ ورسول الله خبر. طيب إذا الإنسان أقر وشهد بأن محمد رسول الله، ماذا يلزمه؟ ما مقتضى هذه الشهادة؟ أنت إذا قلت لرجل أنا مديون لك، إيش معنى؟ إيش اللازم؟ أنه متى ما طلب دينه إيش؟ سدده. طيب إذا أنت قلت فلان أخي، ماذا نستفيد من هذا الخبر؟ أن مجرد الخبر تريد ولا تؤدي حقوق الأخوة؟ ما يكفي مجرد الخبر، فلما تقول محمد رسول الله ليس المقصود مجرد الخبر، الخبر لا بد منه، لكن المقصود الأعظم هو مقتضى هذه الكلمة. ما هي مقتضيات هذه الشهادة؟ ما هي مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله؟ انتبهوا، طاعته فيما أمر. قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ثانيا الانتهاء عما نهى عنه وزجر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا أمرتكم بشيء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما في استطاعة خلاص، لأن ما في كلافة، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله، لأن رسول الله هو، مو أنا ولا أبوي ولا جدي ولا العالم ولا الحبر ولا الراهب ولا العابد، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم من العبادات القولية والعملية وغيرها. وتفضيل قوله على قول من سواه من البشر، وتفضيل قوله على قول من سواه من البشر. خامسا تصديق خبره دون تردد، تصديق خبره صلى الله عليه وسلم. سادسا، سادسا ولا سابعا؟ سادسا، لا سادسا، طاعته فيما أمر، انتهاء عما نهى عنه وزجر، لا يعبد الله إلا بما شرع، وتفضيل قوله على قول من سواه من البشر، تصديقه فيما أخبر. سابعا محبته صلى الله عليه وسلم فوق النفس والولد والمال، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة، الصلوات الخمس، الألف واللام للعهد، ويؤتوا الزكاة، الزكاة المقصود بها هنا الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة وليس مطلق الصدقات، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث له قصة عجيبة جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما ارتد من ارتد من العرب أراد أن يقاتلهم جميعا، من منع الزكاة ومن زاد في الشهادة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن فلان رسول مع الله ومن نقص، فغضب الصديق غضبته في دين الله وتعجب كيف ينقص الدين وهو حي، وأمر بقتالهم. فقال عمر فأتيته فقلت يا خليفة رسول الله كيف تقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن مسيلمة رسول الله، هو ما أنكر الشهادة، كيف تقاتلهم؟ هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي، لكن ما يعطي الزكاة لك، كيف تقاتلهم؟ طيب وناس يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله وتركوا الصلاة، كيف تقاتلهم؟ فقال أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنه لما قال له كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فقال يا عمر أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؟ قال أليس الصلاة والزكاة من حق الإسلام؟ قال بلى. قال عمر فشرح الله صدري. ومن هنا تعلم أن من المسائل العظيمة أن المرتد الذي ارتد عن دين الله فعل أمرا كفريا، أهان المصحف فأراد أن يسلم، أو أنه ترك الزكاة إنكارا لفرضيتها، أو استهزأ بالحج وأراد أن يسلم، فماذا يفعل؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقر بضلالة ما فعل، ويقر بجحد، ويقر بإثبات ما جحد وبإنكار ما فعل من الكفريات. هذا هو الواجب. هذا الحديث فيه دلالة على أنهم إذا فعلوا هذه الأمور لا يجوز قتال، ولهذا جاء منصوصا في القرآن فإن تابوا يعني للتوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، ما يجوز قتاله، خلاص فخلوا سبيله. وعلى كل حال فوائد هذا الحديث كثيرة، لكن هذه بعض التنبيهات إليها. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فيه إشارة إلى أن دم المسلم معصوم ومال المسلم معصوم إلا بحق الإسلام، وأما الحساب فهو على الله عز وجل. وينبغي علينا أن ندرك أن طلبة العلم والعلماء وأهل الدين لسنا قضاة على الناس ولا حكاما على الناس، وإنما لهم رب يحاسبهم، نحن دعاة إلى الله ندعو إلى الله ولا نحاسبهم، حسابهم على الله عز وجل. نقول للخطأ خطأ وللضلالة ضلالة وللبدعة بدعة، وأما حسابهم فإلى الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة الحكم على الأعيان قضاء، الحكم على الأعيان قضاء وحكم، فإذا لم يجعلك الله قاضيا ولا حاكما فاحمد الله على العافية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل بعد أذان صلاة المغرب إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد.